أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول الناظم رحمه الله وعن يدي في قوله: فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي؟ يعني قوة، يراد باليد القوة، يأخذه الله بقوة. نعم.